بنيت الجدريات الفسيفسائية على الوتر العظيم التي تحمل صورتي زعيمان العظيمان كيم سون وكيم جونغ إل في مصنع بيونغان لتحويل لهم. تصاور الجداريات الملامي الحنونة لزعيمان العظيمان اللذان صعيدا جبل بكتو الجبل المقدس للثورة ويباركان على المستقبل المشرق لكوريا جوتسي. أقيمت حفلة تدشينية يوم الثاني عشر الاثنين.